الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أسأل طيب أغلقوا الدفاتر. سؤال: متى يؤثر مفسد الصوم؟ شيخ علي بثلاثة شروط. نعم، بعلم وإرادة وذكر. وذكر. أيوة، نعم، بعلم وذكر وإرادة. أحسنت يا شيخ علي، جزاك الله خير. أحسنت. من يفرق لي بين أحكام المنفذ المعتاد وأحكام المنفذ غير المعتاد؟ تقولها كاملة؟ يلا. إذا كان المنفذ معتاد يعني لا يسترط معه أن يكون مغلق. صحيح. وإن كان غير معتاد فلا بد أن يكون لا بد للإفساد أن يكون مغذيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طيب، القاعدة إيش؟ السابعة. القاعدة السابعة: من استحل حرمة رمضان بالمسوق الشرعي، من استحل حرمة رمضان بالمسوق الشرعي لم يمسك بقية يومه، وإن استغله ومن استحله بلا مسوق لزمه. من استحل حرمة رمضان بالمسوق الشرعي لم يمسك بقية يومه، ومن استحله بلا مسوق شرعي لزمه. هذه القاعدة قول وسط بين من أجاز له أن يستمر على فطره مطلقا أو من منعه من الاستمرار مطلقا، وخير الأمور أوساطها. فإذا أفطر الإنسان في أول النهار ثم زال عذره فهل يجب عليه الإمساك ولا ما يجب عليه الإمساك بقية يومه؟ الجواب: ننظر عن سبب فطره، لأن الفطر استحلال لحرمة الصوم. فإن كان قد استحل حرمة رمضان بإذن الله، يعني بمعنى بالعذر الشرعي، الله هو الذي أذن له أن يفطر في نهار رمضان، فحينئذ متى ما زال عذره لا يلزمه إمساك بقية يومه. لأن ابن مسعود يقول: من أفطر في أول النهار بالعذر فليفطر آخره. من أفطر أول النهار بالعذر فليفطر آخره. ولأن هذه الحرمة قد اخترقها هو بمسوغ شرعي وليس عن عدوان ولا تسلط، وإنما الشارع الذي خلق هذه الحرمة هو الذي أجاز له أن يخترقها. فإذا ألزمناه بالإمساك بعد ذلك فإننا نعمر ذمته بوجوب إمساك جديد. وأين الدليل الدال على وجوب هذا الإمساك الجديد؟ الجواب: لا دليل عليه، وحيث لا دليل فلا يلزمه الإمساك. وأما من استحل حرمة رمضان بمعنى أنه أفطر في أول النهار بلا عذر، فهذا هل الحرمة انخرقت ولا لا تزال باقية؟ لا تزال باقية، حتى ولو أراد أن يخترقها لا يستطيع، لأنه لا يخرقها إلا بإذن من خلقها، فلا تزال الحرمة في حقه باقية. فحينئذ يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، مع أن صيامه قد فسد، لكن حتى مع القول بأن صيامه فاسد فإن الحرمة لا تزال باقية في حقه. وبناء على ذلك فدونك هذه الفروع، وأعطوني أحكامها أنتم. إنسان، الفرع الأول: إنسان قدم إلى بلده مسافر قدم إلى بلده مفطرا الظهر، فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يلزمه. لماذا؟ لأنه استحل حرمة رمضان بالمسوق الشرعي. اثنين: طهرت الحائض أثناء النهار، هل يلزمها إمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا، لأنها استحلت أول النهار بالمسوق الشرعي. طهرت النفساء بعد صلاة العصر، الجواب: لا يلزمها الإمساك، لأنها استحلت حرمة رمضان بالمسوق الشرعي. برئ المريض نهارا، وهو مفطر، فهل يلزمه الإمساك؟ الجواب لا يلزمه الإمساك، لأنه استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي. ومنها إنسان رأى غريقا في ماء فأفطر لينقذه، إذ لا يستطيع أن ينقذه وهو جائع، فلا بد أن يفطر، فأفطر لإنقاذ النفس، وبعد تمام إنقاذه هل تجيزون له أن يبقى مفطرا ولا تلزمونه أيها الحنابلة بالإمساك؟ الجواب أجيبه يمسك، مع أنك أنت شافعي، أنت ما أنت بحنبلي، يمسك. ليش التشديد هذا على المسلمين؟ يا أخو ذا المتجلد في وسط المويه هذا مو بعذر شرعي إنقاذه؟ ها؟ إنقاذ الغريق أوليس عذرا شرعيا؟ إنقاذ النفس يا شيخ سيد أوليس هذا عذر؟ هذا جاء به الشرع حفظ النفوس من مقاصد الشريعة. تتراجع ولا أواصل معك؟ تراجع؟ طيب أحسنت يا شيخ سيد. إيش؟ هل يجب عليه أن يفطر ويجب عليه أن يفسد صومه، لأنه إذا فسد هذا اليوم فله بدل، لكن إذا تلفتها النفس وين روح نجيب نفس منه؟ وإذا تعارض أمران أحدهما يفوت إلى بدل والثاني يفوت إلى غير بدل، فإدراك ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. فهمتم؟ فإذا هنا أفطر بالمسوغ الشرعي والعذر المرعي ولا لا؟ فحينئذ إذا انتهى من عملية الإنقاذ يبقى مفطرا. جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا، فهنا يلزمه الإمساك. أكل أو شرب عدوانا تعمدا يلزمه الإمساك. إذا لا يلزم بالإمساك في بقية النهار إلا من استحل حرمة رمضان بغير مسوغ، وأما من استحلها بالمسوغ الشرعي فلا بأس عليه. ومنها أيضا من نقول ومن القواعد، القاعدة الثامنة، مكروهات الصوم توقيفية على النص. مكروهات الصيام توقيفية على النص، فلا حق لأحد أن يفتي بأن الصائم يكره له هذا القول أو هذا الفعل إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن الكراهة حكم شرعي، والمتقرر بالإجماع أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل براءة الذمة من اعتقاد الكراهة، والأصل هو البقاء على الأصل أي البراءة حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك فأي إنسان قال هذا مكروه فنحن لا نقبل كراهته إلا إذا نظرنا في برهانه، فإن كان برهانا صحيحا مقبولا فإننا نقبله وإلا فلا. وعلى ذلك فروع، منها ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؟ الجواب فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها مكروهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأن المتقرر في القواعد وجوب سد الذرائع، وكل ما يفضي إلى الحرام فهو ممنوع شرعا، ووسائل الممنوع ممنوعة. ومنها ما حكم القبلة للصائم؟ الجواب فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، والقول الصحيح جوازها إلا لمن علم أو غلب على ظنه إفضاؤها إلى ما لا تحمد عقباه مما هو معلوم. فإذا كان الإنسان إذا قبل لم يستطع أن يملك إربه أي شهوته، فتكون القبلة في حقه حراما. لما حرمناها؟ لأنها تفضي إلى حرام، ووسائل الحرام حرام، و لأنها ذريعة إلى شيء محرم فالواجب سدها، ولأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن قلت وما دليلك على تجويزها أصلا؟ الجواب الدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما قالتا قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وأما الحديث الذي يفرق في القبلة بين الشيخ والشاب فهو حديث ضعيف، فإنما الفرقان هو في غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه إذا قبل لم تفضي به قبلته إلى ما وراءها مما لا تحمد عقباه، فإنه لا بأس بقبلته، وإلا فالأصل جوازها إن شاء الله لا حرج عليه. وقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت أيضر صيامك؟ قال: لا. قال: فكذلك لو قبلت. فإذا قبلة الصائم لا بأس بها، فليس ثمة شيء يلج إلى الجوف، فهي في حكم الظاهر. لكن المشكلة في حق من لا يستطيع أن يملك إربه إذا قبل أو باشر أو ضم زوجته. ومن الفروع: ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ الجواب: لا بأس به إن شاء الله، لا سيما مع الحاجة لا بأس به، ولكن لا حق له أن يبترع لعابه. وقد اختلط بهذه هذا الطعام، بل عليه أن يمج لعابه، ولأن الإنسان لا سيما المرأة فإنها تحتاج إلى أن تذوق طعم طعامها الذي ستقدمه لأهلها، فذوق الطعام للحاجة لا بأس به. بل والقول الصحيح عندي أنه يجوز ذوق الطعام حتى ولو بلا حاجة، ولكن يبصق هذا الريق، لأن الكراهة حكم شرعي، ولا أعلم دليلا يدل على كراهية ذوق الطعام. انتبهوا. ومنها أيضا: كره بعض العلماء للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه. كره بعض الفقهاء للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وهي كراهة لا أعلم لها أصلا ولا أعرف لها دليلا يسندها، والأصل في مكروهات الصوم التوقيف، ولأن الريق مستحلب من باطن الفم، فليس ثمة شيء غريب على الجسد دخل. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أنه لا بأس به ولا حرج. ومنها: كره قوم للصائم أن ينغمس برأسه في الماء كبركة أو بحر، كره له الانغماس، وهذه الكراهة لا أعلم لها مستندا، والأصل في مكروهات الصيام أنها توقيفية، وبناء على ذلك فلا بأس على الصائم أن ينغمس، ولكن عليه أن يحتاط ألا يدخل شيء إلى جوفه، وما دخل إلى جوفه من فمه أو أنفه بلا اختياره فإنه مكره عليه ولا بأس عليه. ومنها: كره بعض أهل العلم للصائم السواك بعد الزوال. كره قوم من أهل العلم للصائم الاستياك بعد الزوال، ولا أعلم لهذه الكراهة مستندا، بل الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على استحباب السواك للصائم وغيره، كقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فتدخل فيه أمته الصائمة وغير الصائمة، ولا لا؟ وكذلك الأدلة العامة في ذلك: سواك مطرة للفم مرضاة للرب، لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أن أحفي مقدم فمي، أكثرت عليكم في السواك، وغير ذلك من الأدلة، فيدخل فيها الصائم وغير الصائم، لأن المتقرر في القواعد أن الأصل بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، فلا يخصص عموم هذا ولا يقيد إطلاق ذاك إلا بدليل على التقييد والتخصيص، ليس كذلك؟ إلا بدليل على التقييد والتخصيص. وكل حديث في النهي عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح، كل حديث في النهي عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح. ومنها أيضا: كره بعض أهل العلم شم الروائح الزكية للصائم، وهذه الكراهة لا أعلم لها أصلا ولا مستندا، فالقول الصحيح أن الصائم كغيره في سائر الأحكام إلا فيما خصه النص، وليس هناك نص يدل على أنه لا ينبغي للصائم شم الروائح الزكية. ومنها: كره بعض أهل العلم للصائم وصال صوم يوم بيوم. الوصال: كره بعض أهل العلم وصال صوم يوم بيوم، وهذه المسألة عندي والله أعلم فيها تفصيل. فإن كان المقصود بالوصال وصل يوم آخر باليوم الأول بلا فاصل فطر بين ليلتيهما فهذا الوصال محرم، الوصال هذا محرم، هذه الصورة من الوصال لا تجوز. وأما إذا كان سيواصل من المغرب لن يفطر إلى السحر، يعني إلى الساعة الواحدة والنصف أو الثانية إلى ثلاث، ولكن سيفطر بمعنى أنه لن يبتدئ صيام يوم جديد إلا بفصل أكلة السحر، فهذا الوصال جائز وتركه أولى، هذا الوصال جائز وتركه أولى. والحالة الثالثة أن يترك الوصال أصلا ويفطر بمجرد غروب الشمس، فهذا الأحب إلى الله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي، أو قال الناس بخير ما لم يؤخروا الحديث الآخر، قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة، اختلطت عليه الأحاديث معذرة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وليس المقصود الطعام الحسي والشراب الحسي، إذ من أكل حسا فليس بمواصل، لكن المقصود ما يضفي على ربه على قلبه من حسن مناجاته وقربه. أحيانا مع حلاوة من تناجي تنسى الطعام والشراب، أليس كذلك؟ يعني مثلا أنا إذا كنت مع بعضكم أناجيه في مسألة علمية فإن الإنسان قد تمر عليه الساعات الطويلة وهو لا يفكر لا في طعام ولا شراب، فكيف بمناجاة الله عز وجل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في مناجاة الله فلا يأكل ولا يشرب ولا يحس بأنه جاع أو ظمئ لحلاوة المناجاة. فالطعام والسقاء المذكور هنا إنما هو الحسي إنما هو المعنوي لا الحسي. طيب انتبه، في الصحيح من حديث أبي سعيد، انتبهوا لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، قالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، قال: إني لست كمثلكم، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن صار الوصال ينقسم إلى أقسام: أما وصال يوم بيوم فمحرم وعليه النهي والنهي يقتضي التحريم، وأما الوصال إلى السحر فهو جائز لكن تركه أيضا أو لا، والأفضل في ذلك ترك الوصال جملة وتفصيلا والتعجيل بالفطر، والله أعلم. ومن القواعد أيضا القاعدة التاسعة: الأصل إلى كم الوقت معنا؟ عجيب والله، مفتوح يعني، ما شاء الله، بس إنه خلاص انتهينا، بقي قاعدتين وننتهي، وأظن قاعدتين بعدها أيضا ست قواعد والله أعلم وننتهي، بس بعد الستة وبعد الستة الظهر ثلاث. القاعدة التاسعة: الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الصوم إلا ما خصه النص. الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الصوم إلا ما خصه النص. أعيدها مرة أخرى: الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الصوم إلا ما خصه النص، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تعتقد فضيلة صيام في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان إلا وعلى ذلك التخصيص دليل. إذ الأصل أن صيام يوم السبت كفضيلة صيام يوم الأحد وكفضيلة صيام يوم الجمعة وكفضيلة صيام أيام كذا وكذا، فمن قال إن الصوم في هذا اليوم أفضل من الصوم في اليوم الآخر فهو يعتقد زيادة فضل، والأصل الاستواء، فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الزيادة لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فمن استحب صيام يوم دون سائر الأيام في زمان دون سائر الأزمنة أو الصيام في مكان دون سائر الأمكنة فلا بد أن يأتينا بالدليل، لأن هذا من خصائص الشارع فلا حق لك أن تخصص زمانا بفضيلة تعبد، ها، لأن هذا ليس من خصائصك أنت، هذا من خصائص من خلق الزمان ومن خلق المكان، فهو الذي خلق الزمان ويختار، وهو الذي خلق المكان ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأما أنت كمكلف فهو يختار لك ولا تختار أنت. وبناء على ذلك فقد استحب العلماء صيام الست من شوال لوجود الدليل الدال على زيادة فضلها وفضل صيامها على سائر الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انتبه، هذا الحديث فيه شروط لترتب الثواب، والمتقرر عند العلماء أن الثواب المرتب على شرط فلا يتحقق إلا بتحقق شرطه. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الشرط الأول: من صام رمضان، فلا يدخل في ذلك من بقي عليه شيء من رمضان حتى يقضي الأيام قبل مباشرة صيام الست، لأن من بقي عليه شيء من أيام رمضان فلا يصدق أنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان، وفرق بين الأمرين. فمن كان عليه قضاء من رمضان فلا بد أن يبدأ به قبل صيام الست. ثم قال: ثم أتبعه ستا، وهذا عدد لا بد من وجوده لترتب الأجر. وبناء على ذلك فمن اقتصر على صيام ثلاث أو أربع أو خمس فإنه لا يترتب عليه الأجر لفوات جزء العلة. ثم قال: من شوال. وبناء على ذلك فمن صام ستة أيام من ذي القعدة فلا يترتب له هذا الثواب، ومن صامها من ذي الحجة فلا يترتب له ذلك الثواب، إذ تخصيص الشارع لا بد من إعماله، ولو كان هذا الثواب يثبت في كل شهر لما كان للتخصيص بالشوال معنى، لما كان بالتخصيص بشوال معنى. فلذلك من بقي عليه شيء من أيام رمضان فلا بد أن يبدأ بها قبل الشروع في الست، ولا بد أن يستوفي صيام ستة أيام، وأن تكون تلك الست من شهر شوال من غير تأخير ولا فصل. فإن قلت: وما حكم تفريقها؟ فأقول: لا بأس، لكن تتابعها أو لا، سدا لذريعة الشواغل أو وجود الصوارف أو استثقال النفوس لها. فإن قلت: ومتى تقع نيتها؟ فأقول: في الليل، حتى تكسب الأجر كاملا، لأن من لم ينوي صيام الست إلا من أثناء النهار فليس له من ثواب يومه إلا من نيته، إذ لا ثواب إلا بالنية، والإنسان يريد تحصيل ثواب الأيام الست كاملة، ولا يكون هذا إلا بصيامها من أو عفوا إلا بنية صيامها من الليل. ومن ذلك أيضا ما نص الشارع عليه من أفضل الصيام، فأفضل الصيام على الإطلاق صيام داود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فنحن نعتقد زيادة الأفضلية في هذا النوع من الصيام لوجود الدليل. ومنها أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فنستحب أن يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة أيام، سواء من أوله أو أوسطه أو آخره، لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: من أي الأيام كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام، من أوله أو أوسطه أو آخره، ولكن المستحب والأفضل أن يوقع الإنسان فيما يسمى بالأيام البيض 13 و14 و15، لما في النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي ذر كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر 13 و14 و15. وقد ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد فائدة طبية في هذا لعلكم تراجعونها. ومن الأيام التي يستحب صيامها أيضا صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وكذلك صيام يوم عاشوراء مع صيام يوم قبله أو بعده، وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكصيام الاثنين والخميس كما ثبتت بذلك الأدلة التي لا تخفى على شريف علمكم. لكن هل يستحب صيام مولد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا، فلا يخص اليوم الذي ولد فيه رسول الله لا بصيام نهاره ولا بالاحتفال في ليله لعدم وجود الدليل الدال على أفضلية الصيام في هذا الزمان بخصوصه، وما لا دليل عليه فلا حق لك أن تستحبه. وهل يستحب ابتداء العام بالصوم كما ينتشر في رسائل الواتس الآن؟ هذا أول أيام من العام فاستقبل عامك بالصيام، هل يستحب هذا؟ الجواب لا، إذ الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الصوم، فمن اعتقد فضيلة صيام مخصوص في يوم أو زمان مخصوص فهو مطالب بالدليل الدال على هذا. وهل يستحب صيام يوم الإسراء؟ الجواب لا. وما حكم الصيام في رجب؟ الجواب لا فضيلة للصوم في رجب مطلقا، وإنما الصيام في رجب كغيره من الصيام. وأما صيام شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر منه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، ومن القواعد أيضا وهي القاعدة قبل الأخيرة، يجوز في عادات الصوم ما لا يجوز ابتداء، يجوز في عادات الصوم ما لا يجوز ابتداء، بمعنى أن هناك من الأيام ما نهى الشارع عن صيامه ابتداء لكنه أجاز صيامه إذا كان ثمة عادة سابقة. وعلى ذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم، أجيبوا يا أخوان، بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، فإذا رخص في عادات الصوم ما لم يرخص في الابتداء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فهمنا؟ طيب. ولا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا كان رجلا يصوم عادة، كأن وافق يوم عرفة يوم جمعة فهو يصومه لا على أنه عرفة وإنما على وإنما يصومه على أنه يوم عادة، ويرخص في عادات الصوم ما لا يرخص في غيرها. وكذلك لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة وأراد العبد أن يفرده بالصوم فلا بأس عليه، لأنه صوم عادة فهو يصومه لا على أنه جمعة وإنما على أنه عاشوراء. أفهمتم؟ فإذن يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها. وعلى ذلك من ابتدأ شعبان بالصوم فله أن يستمر في صيامه حتى ولو تجاوز نصفه. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو على وجود ضعف فيه، إلا أنه على مع التسليم بكونه حديثا حسنا فإنه محمول على من لم تجري عادته ابتداء شعبان بالصوم فلم يبدأ صيام شعبان إلا بعد منتصفه، فيحمل هذا الحديث على من لم يبتدئ شعبان من أوله. وأما حديث عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا فهو محمول على من ابتدأ صيام شعبان من أوله، وبذلك تتآلف الأحاديث. فحديث النهي عن منتصف فحديث النهي عن صيام شعبان إذا انتصف محمول على من ابتدأه الآن. وأما حديث عائشة في الاستكثار من صيام شعبان فمحمول على من ابتدأه من أوله، واختار هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. طيب، آخر قاعدة عندنا في هذا الدرس الذي أسأل الله أن تكونوا قد استفدتم منه: لا نهي عن صوم يوم إلا بدليل، لا نهي عن صوم يوم إلا بدليل. فلا حق لك أن تنهى الناس عن صيام يوم من الأيام إلا إذا جئت بدليل يدل على هذا النهي. فجميع أيام العام أيام صالحة للصيام النافلة، فمن قال هذا يوم يحرم صومه أو قال هذا يوم يكره صومه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم أو المنع، لأن التحريم أو الكراهة حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوت هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. وعلى ذلك فروع، منها العيدان، فقد أجمع العلماء على حرمة صوم يومي العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى لما في الصحيح من حديث أبي سعيد وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى، فمن صامهما فصيامه باطل. ومنها أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه يسميها العلماء بأيام التشريق، فلا يجوز للإنسان أن يصومها، لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا نهى رسول الله، لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وفي صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني نخلص من هذا، لا صوم في يوم عيد، لا صوم في يوم عيد. فإذا لا يجوز صيام يوم الفطر لأنه عيد، ولا صيام الجمعة مفردا لأنه يوم عيد، ولا صيام يوم الأضحى لأنه يوم عيد، ولا أيام التشريق لأنها أيام عيد، إذن لا صوم في يوم عيد، لا صوم في يوم عيد. طيب ومنها وش عندك؟ طيب أنا قلت لك خلاص انتهينا من القاعدة، أنا قلت طيب انتهينا من القاعدة ولا لا نزال في فروعها؟ فرعك هذا هو الذي الآن سأتكلم عليه. وخلق الإنسان انتبه. ومنها أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صوم يوم الجمعة مفردا، والقول الصحيح عندي حرمته وعدم صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا، لأن المتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولأن المتقرر عند العلماء ألا صوم في يوم عيد، والجمعة عيد الأسبوع، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما عظم شرعا فلا يجوز تعظيمه بغير دليل، يعني لا يجوز أن تأتي إلى شيء معظم شرعا فتخترع أنت صورة لتعظيمه، بل تعظم المعظم شرعا بما أجاز الشارع تعظيمه به، فأنت تعظم المعظم شرعا بما أجاز الشارع لك أن تعظمه به. فلا يجوز تعظيم يوم الجمعة لا بتبريك خاص ولا بصوم خاص ولا بتخصيص ليلته بقيام خاص، بل يعامل ليله كما يعامل بقية الليالي، ويعامل نهاره كما يعامل بقية الأيام، إلا فيما خصه النص بالتعظيم، فنعظم يوم الجمعة بما دل عليه الدليل. وأما أن نخترع صورا للتعظيم ونلصقها بيوم الجمعة فهذا من البدع. ومنها اختلف العلماء في حكم يوم الشك، وقلت لكم إنه يوم يحرم صيامه، والأدلة كما ذكرت لكم سابقا. كذلك سرد الدهر بالصوم لا يجوز، وهو أن يصوم يوما ويوما ويوما ويوما ويوما من غير فصل فطر، فهذا يسميه العلماء صوم الدهر، وقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر في الصحيح وغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وفي رواية لا صام ولا أفطر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الصيام لما قال لأصومن الدهر ما عشت، فقال إنك لا تستطيع ذلك، ويعتاض عن ذلك بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فانتبهوا لهذا. ومنها أيضا اختلف العلماء في صيام يوم السبت، فحرمه بعضهم وكرهه بعضهم وأجازه بعضهم، والقول الصحيح عندي إن شاء الله اسمعوا هو القول الذي يوجب للأدلة أن تجتمع وتتآلف ولا يكون بينها أي تناقض أو اضطراب واختلاف. عندنا الأحاديث لها ثلاثة أقسام، اسمعوني أول أحد يكتب اسمعوني. إن يوم السبت إما أن يصام مع ما قبله وهو يوم الجمعة، وإما أن يصام مع ما بعده وهو يوم الأحد، وإما أن يفرد بالصوم. هذه أحوال ثلاث. أما حكمها فكما يلي: فإن صيم يوما فإن صمته مع يوم قبله فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت. فإذا هذه الحالة ودليلها. فإذا صام الإنسان يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة فتلك حالة لا بأس فيها. انتهينا منها؟ طيب، الحالة الثانية: إذا صام الإنسان يوم السبت مقرونا بيوم بعده، وهذه أيضا جائزة لما في سنن الإمام النسائي بإسناد جيد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأيام صياما يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. إذن دل هذا الحديث الصحيح على جواز صيام يوم بعده. بقينا في الحالة الثالثة وهي إفراد صيامه، فهذه هي الحالة التي نحمل عليها حديث الصماء بنت بشر على القول بصحته، وأقرب الأقوال عندي أنه إن شاء الله بلغ إلى رتبة الاحتجاج، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم. عن الصماء بنت بشر قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا ورع إلا لحاء شجر أو عودة أو لحاء عنب أو عود شجر فلينبغه. هذا النهي محمول على أي حالة؟ على حالة ما إذا أفرد السبت بالصيام. وهذا القول هو الذي يتضمن العمل بالأدلة كلها على القول بأن حديث الصماء حديث صحيح، وإلا فيبقى يوم السبت من الأيام التي يجوز صيامها ويكون مندرجا في القاعدة التي قبلها لا في القاعدة هذه. هذه جمل من القواعد والأدلة والتقسيمات والتفريعات في هذا الكتاب العظيم، ولعلكم إن شاء الله استفدتم من هذه الطريقة. وهذه الطريقة هي الطريقة التي أحب تدريس الفقه عليها، وهي أننا نذكر القاعدة ثم نذكر بعدها ما تيسر من أدلتها ونفرع عليها، بحيث أن الفروع تكون مقرونة بقواعدها، وهي طريقة التعليم على إيش؟ التأصيل والتقعيد والضبط الفقهي ورد الجزئيات إلى كلياتها والفروع إلى قواعدها. فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأل أن يجعل خالصا لوجه الكريم، وأثني بالشكر أيضا لإدارة هذا الجامع، وقد سألت عن من بنى هذا الجامع فأخبروني بعظيم فضله على مثل هذه المناشط وعظم جهوده في تمكين القائمين على الجامع من ترتيبها ومدها بما تحتاج إليه من المال والإعانة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسنات من بنى هذا الجامع، وأسأل عز وجل أن يشرح له صدره وأن يغفر له ذنبه وأن يعلي له قدره وأن يصلح أبناءه وسائر ذريته وأن يقر عينه بصلاحهم وهدايتهم على ما يقدمه لهذه المناشط العلمية من دروس ودورات شرعية ومحاضرات ما يمده من المال والتمكين. أسأل الله عز وجل أن يمده بمدد من عنده، وأن يغفر له وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يفتح له أبواب الجنة الثمانية هو وعامة من سعى في مثل هذه المناشط ومن رتب لها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه.